هذا هو الشريط الأربعون من تفسير سورة آل عمران. ثم قال: وما النصر إلا من عند الله. يعني حتى لو أمددتم بالملائكة 3000 أو 5000 فليس النصر بهم، ولكن النصر من عند الله، وهو الذي يهيئ أسباب النصر، هو الذي يهيئ أسباب النصر. فلا تعتمد على غير الله سبحانه وتعالى مما جعله الله سببا يشاك ويرحت، مما جعله الله تعالى سببا في النصر. قال: إلا من عند الله العزيز الحكيم. العزيز يعني ذو العزة، وعزة الله سبحانه وتعالى 3 أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر يعني الشرف والسيادة والفضل، مثل أن تقول: هذا الشيء عزيز وجوده، يعني أنه منفرد بالصفات الكاملة عن غيره. عزة القهر يعني الغلبة، يعني أنه غالب، ومنه قوله تعالى: فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني فيه. فالله سبحانه وتعالى له الغلبة، كما قال تعالى: يقولون، يعني المنافقين، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسلم الله لهم ذلك، أن الأعز يخرج الأذل، ولكن لمن العزة؟ ولله العزة، ولرسوله، وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن عزة الغلبة يعني القهر، يعني الغلبة، أنه غالب، غالب لكل شيء. ومن الشعر الجاهلي: أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. نعم. يقول الثالث: عزة الامتناع، يعني أنه يمتنع أن يناله السوء سبحانه وتعالى أو النقص، وهو مأخوذ من قولهم: أرض عزاز، يعني صلبة قوية لا تؤثر فيها المعاول. فصارت العزة التي يتصف الله بها 3 أنواع، اذكرها يا خالد. اي نعم. وش معنى، ما معنى عزة القدر؟ نعم، والسيادة. طيب، عزة القهر يعني عزة الغلبة. عزة الغلبة يعني أنه غالب لا يغلبه شيء. شاهد يا فهد على أن العزة تأتي بمعنى الغلبة. نعم، الله عز وجل عزني بمعنى غلبة. بمعنى غلبة. الثالث: عزة الامتناع. إيش معناه؟ ينال السوء أو نقص. منه قوله: أرض العزاز. نعم. وأما قولها الحكيم، فالحكيم مأخوذة من الحكم ومن الإحكام. فالحكم يعني القضاء، والإحكام يعني الإتقان. ونحن نعلم أن حكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم كوني لا يتخلف المحكوم فيه، وحكم شرعي قد يتخلف. فالحكم الكوني لا يتخلف أبدا، ومنه قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يعني حكما شرعيا أو حكما كونيا. حكما كونيا، وأما الحكم الشرعي فمثل قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ومن قوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا الحكم ينقسم إلى كوني وشرعي، ثم إن في كل منهما حكمة، يعني ما من حكم كوني أو شرعي إلا وهو مقترن بالحكمة، لأن قلنا إنها مأخوذة من الحكم والإحكام. فالحكم الكوني لا بد أن يكون له حكمة، والحكم الشرعي لا بد أن يكون له حكمة. ثم الحكمة قد يكون المراد بها أن وقوع الشيء على هذا الوجه حكمة، والغاية منه حكمة أيضا، فتكون الحكمة في صورة الشيء، والحكمة الثانية في الغاية منه. فكون الصلوات على هذا الوجه هذا حكم، حكمة تتعلق بصورة العمل، والغاية منها حكمة تتعلق بالمراد من هذا العمل. فإذا قلنا الآن الحكمة إما في الحكم الكوني أو الحكم الشرعي، وإما أن تكون في صورة الشيء أو في غايته، صار عندنا أقسام كثيرة وكلها داخلة في قوله تعالى الحكيم. طيب، وربط العزة بالحكمة يفيد معنى ثالثا غير المعنى المستفاد من العزة على انفراد أو الحكمة على انفراد، وذلك لأن العزيز قد تغلبه العزة حتى يتصرف تصرف الطيش والسفه، كما قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. لكن عزة الله عز وجل لا تخرج عن الحكمة، مع أن له العزة المطلقة، فإن هذه العزة لا تخرج عن الحكمة، لن يفعل شيئا على وجه السفه، إنما يفعله على وجه الحكمة. ثم قال الله عز وجل: ليقطع طرفا. نعم، نأخذ الفوائد قبل. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إلى آخر. في هذه الآية امتنان الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنصرهم في بدر، والنصر لهم نصر للأمة إلى يوم القيامة. ومن فوائد الآية أن الإنسان بغير نصر الله لا يستطيع أن ينتصر، لأنه إذا كان جند الله الذين هم أعظم جند كان على وجه الأرض وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معه لم ينتصروا بأنفسهم، وإنما انتصروا بنصر الله، فمن سواهم من باب أولى. ويتفرع على هذه الفائدة أننا لا نعلق النصر إلا بالله سبحانه وتعالى، لا نعلق النصر بقوتنا ولا بقوة مساندة لنا، وإنما نعلق النصر بالله وحده، ونجعل هذه الأشياء المادية التي يكون بها النصر نجعلها أسبابا قد تتخلف عنها مسبباتها، لأن النصر يكون من عند الله وحده. ومن فوائد هذه الآية أنه كلما كان الإنسان أذل لله كان أقرب إلى نصر الله، وكلما كان الإنسان مستغنيا عن الله كان أبعد عن النصر. لقوله وأنتم أذلة. والإنسان إذا رأى من نفسه العزة وعلا وشمخ فإنه يخذل. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا طاء رآه استانا. ومن فائد الآية الكريمة أن النصر لا يكون بسبب بكثرة العدد ولا بقوة العدد، بل هو من عند الله سبحانه وتعالى. لكن كثرة العدد وقوة العدد مما أمرنا الله به وجعله سببا للنصر، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم من ورائهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ولهذا يجب على ولاة الأمة الإسلامية أن يعدوا أعظم سلاح يفتك بالأعداء، من أجل إذا احتاجوا إليه يستطيعون المهاجمة، مهاجمة العدو أو المدافعة إذا اعتدى عليهم أحد. وأما الأسلحة التقليدية التي تعتبر في وقتنا الحاضر مثل الحمير بالنسبة للخيل في الوقت السابق، فهذه لا تكفي إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع فإنه معذور. لكن إذا كان يستطيع فالواجب أن يجهز نفسه بكل ما يستطيع من قوة، لأن أعداء الإسلام يتربصون به الدوائر ويريدون أن يقضوا على المسلمين بكل وسيلة. فإذا لم يكن عندنا سلاح نكبتهم به ونخزيهم به ونذلهم به فإننا لم نقم بما أوجب الله علينا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طيب، وهنا يقول: فاتقوا الله. من فوائدها أن من من الله عليه بنعمة كان ذلك موجبا لتقوى الله. فالنصر سبب للتقوى والذل لله والخضوع له والانطراح بين يديه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، دخل متأطئا رأسه يتلو كتاب الله عز وجل، خلافا لما يفعله الناس اليوم أو بعض الناس إذا انتصر جعل هذا النصر سببا للأشر والبطر والملاهي والأغاني وغير ذلك من المعاصي، بل قد يكون بعد النصر أكثر منه فسوقا مما قبل الحرب، وهذا خلاف ما أمر الله به، لأن الله قال: ولقد نصركم الله فاتقوا الله، فأمر بالتقوى بعد النصر لئلا يشمخ الإنسان بأنفه ويتطاول على ربه بانتصاره فيعود إلى ما كان عليه من الفرح والبطر والأشر. ومن فوائد هذه الآية أن تقوى الله تعالى من الشكر، أن تقوى الله من شكر الله، لقوله تعالى: لعلكم تشكرون. وهذا أمر لا شك فيه أن التقوى من الشكر، بل هي الشكر حقيقة، لأن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والشكر هو قيام بطاعة المنعم في القلب واللسان والجوارح. عرفت الشكر هنا؟ أين ذهبت؟ ها؟ لا صحيح أنك عندي الآن، لكن أين ذهب غلب؟ ها؟ طيب الشكر ما هو؟ شوف اللي جنبك. نعم، القيام بطاعة المؤمن بالقلب واللسان والجوارح. طيب، ثم قال الله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، إلى آخره. من فوائدها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أصحابه من إدخال الأمل في قلوبهم، إدخال الأمل في قلوبهم عند اشتداد الأزمات. وهذه الطريقة السليمة، لأنك إذا أدخلت الأمل على الناس نشطوا ونسوا ما هم فيه من الهم والغم. أما بعض الناس فيكون على العكس، تجد يدخل على الناس باب التشاؤم والمروعات والمخيفات، وكل ما قلنا انتهت هذه المروعات جاءنا ما هو أشد ترويعا. هذا لا شك أنه خلاف السياسة الشرعية، بل وخلاف العقل. الشيء الذي تدعو الضرورة إليه مما يروع هذا لا بد منه، أما الذي لا تدعو الحاجة إليه أو الضرورة فافتح للناس باب الأمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لما أنهم خافوا من إمداد المشركين بعضهم بعضا قال لهم هذا الكلام: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ولما أخبر بأن بني قريظة نكثوا العهد في عام الأحزاب أرسل إليهم من يقص الخبر، وقال للرسول: إذا أتيتم فالحنوا لي لحنا. الحنوا لي لحنا، وش معنى الحنوا؟ يعني أخبروني بهذا إشارة، وهي تسمى عندنا الآن الشفرة، شفرة خاصة أخبرهم بها. لأنهم إذا جاءوا ووجدوا أن اليهود قد نقضوا العهد ثم أخبر الرسول أمام الناس يلحقهم الروع والخوف، فقال: الحنوا لي لحنا. فلما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه أن بني قريظة نقضوا العهد، لكن ما هو بلفظ صريح، باللحن الذي أرشدهم إليه، قال: أبشروا. وكان المتوقع لو كان مثل بعض قادتنا أن يقول: والله هذه مصيبة، جاءنا عدو جديد. نعم، ثم دخل ملأ القلوب رعبا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أبشر. ولما كانوا يحفرون الخندق واعترضتهم كدية صخرة شديدة عجزوا عنها، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فجاء ونزل في الخندق وأخذ المعول فضربه ضربة انقدح منها شعاع. قال في الفلولة: أضاعت منه قصور كسرى أو قيصر، وفي الثانية قصور كسرى أو قيصر، في الثالثة قصور اليمن صنعاء. فقال: أبشروا. مع أن الله تعالى قال عنه في تلك الحال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. الآن مثلا هنا في هذه الأحداث نجد أن الطاغي قد تخلخل وظهر فيه الخلل ولا إشكال فيه، ثم يأتي بعض الناس يقول: لا، عنده قوة عظيمة مدخرة، بيخليها في آخر الوقت. الله أكبر. الآن قد بشرك الله سبحانه وتعالى بما يدل على أن الله سيكفي المسلم شره، ثم تأتي وتروع الناس تقول: لا، عنده قوة بس بيخليها آخر شيء. من قال لك هذا؟ إن كان هذا محتملا فالأول أقرب احتمال، ما في شك أنه أقرب، لأن كل إنسان لا يمكن أن يتظاهر بهزيمة أمام عدوه أبدا. ولهذا ينبغي لنا أن ندخل على أن أسباب الأمل والمقدر سيكون، سواء أدخلنا باب الأمل الذي ينشطهم، ولكن نعم ينشطهم ويدخل عليهم السرور وينسيهم الغموم، أو أدخلنا عليهم باب المروعات والمقدرات حتى أن الإنسان تيبس أمعاؤه على بطنه. هذا مو صحيح. أنت أدخل الأمل وما أراد الله سوف يكون، ما أراد الله سوف يكون. ولكن مع ذلك أنا أقول إنما يكون إدخال الأمل حينما يتعلق القلب بالله عز وجل وتنقطع الحيل إلا من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. من فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية الخاصة لقوله أن يمدكم ربكم. والربوبية نوعان، عامة وخاصة. ففي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذه عامة، وفي قوله ربكم هنا خاصة. وكذا وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة فرعون الذين من الله عليهم بالإيمان قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الأولى عامة والثانية خاصة. نعم. فيها أسئلة؟ ها؟ طيب. نعم. لا مس. هذه إن صح الأحاديث في هذا، لأن بعض العلماء ضعفها وقال ما قاتلت الملائكة إلا في بدر، وإنما جاءت في أحد لتقوية المسلمين فقط. لكن إن صحت فهذه خاصة حينما تخلى الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبق معه إلا نفر قليل. نعم محمد. نعم لا شك ان حالنا ضعيفة، ولكن املنا بالله وعفوه اكبر من سوء ظننا بانفسنا. هنا ما ذكرناها من فوري، يعني في الوقت الحاضر، يعني من الوجه الذي جاءوكم به. هم لما صرفوهم الكفار هزموا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وحصل ما حصل لهم وانصرفوا، قال الله عز وجل إن جاءوكم من فورهم هذا ورجعوا عليكم ما مدكم الله. اشتغلون يقول وليتطمئن على ايش؟ معطوفة على بشرى. ها؟ اذا كان على بشرى وهذا مما يؤيد انها مفعول من اجل. اذا كان مفعول به قدر فعل يعني واخبركم الله ليتطمئن به قلوبكم. شيخ السؤال الثاني يجوز بشرط أن يوافق الإخوان، توافقون؟ الله تبارك وتعالى أصل 3000 من الملائكة مع الصحابة، مع أن واحد جبريل يكفي الجميع. أقول 1000، لأن هذه ما ذكرنا أنه ما حصل الإمداد، لأن الشرط لم يحصل على القول الصحيح. لكن 1000 من الملائكة في بدر، نعم يكفي ملك واحد لا شك، ويغني عن ذلك أيضا كلمة واحدة من الله، تغني عن الملائكة وعن البشر. أليس كذلك؟ ولهذا قال الله تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. تفوت هذه الفائدة. واضح؟ نعم. لا ربما نعم ربما ان الملائكة تنزل لتثبيت المؤمنين، واذا كان القتال جهادا في سبيل الله حقا فقد تقاتل لان الله تعالى ينصر دينه. نعم. أيهن يصلح إذا لم يمكن، لأن التقدير الأصل فيه الأصل عدمه، لأن التقدير يستلزم الحذف والأصل عدم الحذف، فإذا أمكن أن يكون متعلقا بشيء موجود فإنه لا يقدر، أما إذا لم يمكن يقدر. إلى قول الرسول هذا هو الراجح، وإن كان أكثر المفسرين يعود على إخبار الله عز وجل، لكن أقرب أنه قول الرسول ووعده إياه. ما أدري بعد الأذان ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور حليم. كنت تقرا مغمض ولا والله غفور رحيم. بس كفايه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، هذا مبتدأ مناقشة الفوائد من أين؟ قال الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمتكم 3000 من الملائكة منزلين. خذ من فوائد هذه الآية أنه ينبغي إلقاء البشرى في قلوب المقاتلين كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. من فوائدها أيضا الربوبية الخاصة في قوله أن يمدكم ربكم، والربوبية الخاصة تقتضي مع المعنى العام وهو التدبير والملك أن التثبيت والإعانة والكف عن الشرور وما أشبه ذلك لأنها خاصة. من فوائدها أن الملائكة أجسام يحصون بالعدد لقوله 3000 من الملائكة. من فوائدها أيضا أن موطن الملائكة هو السماء، هذا هو الأصل لقوله منزلين، لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل، فإذا كان النزول فإذا كان الملائكة هؤلاء منزلين دل على أن مكانهم في السماء، هذا هو الأصل، لكن ينزلون الأرض كثيرا حسب أمر الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أن الملائكة لم تقاتل بلا شك، ولكن هل أمدوا؟ ذكرنا أن المسألة فيها قولان للعلماء، إن كان في بدر فقد أمدوا، وإن كان في أحد فإنهم لم يمدوا لأن ذلك شرط بالصبر والتقوى. ثم قال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن الصبر والتقوى سببان للنصر لقوله إن تصبروا وتتقوا، أي تصبروا على الأوامر وتتقوا المحارم، وقد سبق تفسيرها. من فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى زادهم على ما بشرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام، زادهم 2000 إذا صبروا واتقوا. ومن فوائدها أن هؤلاء الملائكة الذين يمدون بهم لو صبروا واتقوا مسومين أو مسومين على قراءتين. فمسومين أي قد جعل فيهم علامة تختص بهم كما سبق. مسومين أي جعلوا علامة، هم جعلوا علامة على ما جعل لهم من الخيول على حسب ما جاءت به الروايات. من فوائد الآية أيضا والتي قبلها أن من نعمة الله على العبد أن يكون الذي يتولاه الملائكة، لأن الملائكة تثبت على الخير بخلاف الشياطين فإنها تثبت على الشر. ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا امتنعت الملائكة عن بيت فإنه نوع من العقوبة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ثم قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم إلى آخر. هذا متد الدرس. طيب من فوائدها أيضا، من فوائدها أن هذا الوعد من الله بشرى أو من الرسول على خلاف بين العلماء، والخلاف في هذا بسيط، الخطب يسير سواء كان ما جعله أي قول الرسول أو ما جعله أي قول الله لهم، إلا بشرى. من فوائدها أن إمداد الشخص بما يعينه سبب لسروره وبشارته لقوله وما جعله الله إلا بشرى، وسبب لطمأنينة قلبه وثبوته وسكونه لقوله ولتطمئن به قلوبه. ومن فوائدها أنه مهما عظمت الأسباب إذا لم يؤيد الله الإنسان بنصر فإنه لن ينتصر، لقوله بعد ذكر هذا الإمداد وما النصر إلا من عند الله. ومن فوائدها أنه يجب على المرء مع فعل السبب أن يعتمد على ربه وأن يؤمل النصر منه سبحانه وتعالى. ومن فوائدها الآية الكريمة أن النصر من مقتضى اسمه العزيز الحكيم. ومن فوائدها أن الله لن ينصر إلا من اقتضت الحكمة نصره لقوله العزيز الحكيم. ولا يرد على هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل للمشركين نصرا في غزوة أحد، لأننا نقول هذا النصر فيه فائدة عظيمة للمسلمين، فيه فائدة عظيمة للمسلمين، فهو حكمة. انتصار المشركين في أحد لا شك أنه حكمة ترتب عليه فوائد عظيمة تذكر إن شاء الله في الآيات، منها قوله ليقطع طرفا من الذين كفروا. اللام هنا للتعليل، والفاعل في قوله يقطع يعود إلى الله سبحانه وتعالى، والمراد بالقطع هنا الإهلاك أي ليهلك طرفا. والجار مجرور اللام هذه متعلقة إما بقوله ولقد نصركم الله ببدر، ولكن هذا ضعيف لأنه بعيد، يعني أنه جاءت آيات كثيرة تفصل بين العامل والمعمول وهذا لا نظير له. وإما أن يكون متعلقا بمحذوف تقديره فعل ذلك ليقطع طرفا، وهذا القول أصح، فتكون لا متعلقة بفعل محذوف يقدر على وجه مناسب. قوله من الذي ليقطع طرفا من الذين كفروا أي ليهلكهم. ولكن هل هذا فيما إذا انتصروا على المسلمين أو فيما إذا انتصر المسلمون عليهم أو على الوجهين جميعا؟ الصواب أنه على الوجهين جميعا، لأنه إن انتصر المسلمون وهزموهم فقد هلك طرف منهم، وإن انتصروا هم على المسلمين فإنهم سوف يلحقهم الغرور ونشوة النصر، ثم يعيدون الكرة مرة ثانية، وحينئذ يقضى عليه، حينئذ يقضى عليه، فتكون فيكون الوجهان حاصلا، أو فيكون الوجهان حاصلين، سواء غلبوا أم غلبوا. وقوله طرفا من الذين كفروا، الطرف طرف الشيء هو منتهى من أسفل أو من أعلى. فهل المراد الطرف هنا الذي يلي المسلمين؟ الجواب نعم، المراد الذي يلي المسلمين، وذلك لأن المسلمين مطالبون بقتال من يليهم من الكفار حتى يفتحوا بلاد الكفار بلدا بلدا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وهذا كما أنه سنة الله الشرعية فهو أيضا موافق للفطرة، لأنه ليس من الحكمة أن تذهب إلى البعيد تقاتله وتترك القريب، إذ أن القريب في هذه الحال ربما يكون كمينا يعني يحول بينك وبين رجوعك إلى بلدك. وقوله أو يكبتهم يعني يخذلهم ويذلهم، وإن لم يحصل منهم قتل فيهم قتل فينقلبوا خائبين. ينقلبوا إلى من؟ ينقلبوا إلى بلادهم خائبين، أي لم يحوزوا خيرا، وذلك كما حصل في غزوة الأحزاب. فإن الأحزاب غزوة الأحزاب رجعوا خائبين بدون قتال، كما قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. إذن لا قتال، ردهم الله بالريح والجنود التي لم نرها. ليس لك من الأمر شيء، ليس لك، قال بعض العلماء إن المعنى ليس إليك من الأمر شيء، مثل قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، يعني ينادي إلى الإيمان. ولكن الظاهر أن اللام على بابها ليست بمعنى إلى، والمعنى أنك لا تملك شيئا، وليس المعنى أنه لا يرد إليك شيء، بل المعنى أنك لا تملك شيئا، فاللام على ما هي عليه. والخطاب في قوله ليس لك من الأمر شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله من الأمر يعني الأمر الكوني، أما الأمر الشرعي فإن للرسول عليه الصلاة والسلام منه شيء، لقوله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، أما الأمر الكوني فلا. واختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية، ففي بعض الروايات أن سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قوم من الكفار مثل أبي سفيان وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، هؤلاء أربعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم يلعنهم إذا صلى الفجر بعد في الركعة الأخيرة، يدعو عليهم اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بأسمائه. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، فالأمر إلى الله. وقيل وفي أي رواية أخرى صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شجوا وجهه في أحد جعل يمسح الدمع عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. والقاعدة في أسباب النزول أنه إذا لم يمكن الترجيح فلا مانع من أن يتعدد السبب، لا مانع من أن يتعدد السبب، فيكون لنزول الآية سببا، يعني أنها نزلت بعدهما جميعا، فتكون فيكون الأمران سببين لنزول الآية. أولا إنكاره عليه الصلاة والسلام على هؤلاء القوم وقوله كيف يفلح استبعاده فلاحهم، والثاني لعنه هؤلاء الأربعة. نعم، ولا محذورة في ذلك، فإن الآية قد يكون لنزولها سببان، وقوله أو يتوب عليهم، أو يتوب عليهم قيل إنها معطوفة على يقطع، وقيل إن أو بمعنى إلى أن يتوب عليهم. فعلى القول الأول لا إشكال في الآية، ويكون الله عز وجل ذكر عاقبة هؤلاء الكفار أربعة أمور: يقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم، أو يتوب عليهم، أو يعذبهم. وهذا الوجه كما ترون وجه حسن، ليس فيه إلا الجملة المعترضة في قوله ليس لك من الأمن شيء، وهذا لا يضر، ففي القرآن جمل معترضة بين أشياء متقاربة في المعنى، بل فيه آيات، فمثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ذكرت هذه في أثناء آيات العدد، في أثناء آيات العدد. ولا يظهر الإنسان مناسب وجه مناسبة، لكن الله عز وجل أعلم منا. كذلك أيضا هنا نقول لا يضر أن توجد جملة معترضة، مع أننا سنبين إن شاء الله المناسبة فيها. أما القول الثاني الذي يقول أو بمعنى إلى، فيقولون إن في الآية حذفا، والتقدير ليس لك من الأمر شيء فاصبر أو يتوب الله عليه، فيقدرون فعلا هو اصبر، يعني لا تدع عليهم، اصبر أو يتوب عليهم. وتعلمون أن أو تأتي بمعنى إلى، وتأتي بمعنى إلا أن، بمعنى إلى أن وبمعنى إلا أن. فإذا قال القائل لأقتلن الكافر أو يسلم، فهي بمعنى إلا أن، ولا يصح أن تكون بمعنى إلا أن. وإذا قال لألزمن الغريم أو يقضيني ديني، فهي بمعنى إلا أن. طيب، وقوله يتوب عليهم، وذلك بهدايتهم للإسلام، لأن الكلام الآن في الكافرين، وتوبة الله على الكافر أن يهديه للإسلام، وتوبته على الفاسق أن يرده عن الفسق إلى الطاعة. وتوبة الله على العبد قسمان: توبة سابقة وتوبة لاحقة. وتوبة العبد متوسطة بينهما، وهذا مذكور في سورة التوبة، قال الله تعالى ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا. هذه التوبة السابقة، التوبة السابقة. والتوبة السابقة معناها التوفيق للتوبة، والتوبة اللاحقة قبول التوبة. وتوبة العبد تكون إيش بينهما؟ نعم، أو يتوب عليهم أي يسرهم للإسلام من الكفر. نعم يا أحمد. لا لا لا، هو نهى عن لعنه، اللعن لا تلعن، لكن ادعو عليه بالهلاك لا مانع، ادعو عليه بان الله يشتعل وطأته عليه باسمه ما في مانع، لكن اللعنه لان اللعنه معناها الطرد والابعاد عن رحمه الله. وانت لا تدري، ربما يكون هذا الكافر المعتدي الظالم يكون في يوم من الايام ناصر للاسلام. اليس خالد بن الوليد قاتل الرسول عليه الصلاه والسلام في احد؟ قاتله وصار من فرسان الاسلام. وعمر بن الخطاب، عمر بن العاص، والله اني اتمنى ان اتمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتله، اتمنى مني. فلما من الله عليه بالسلام قال والله ما احد الطرف به تعظيما له. الله اكبر، ما تدري، القلوب بيد الله. نعم.